اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في درس الإحكام، شرح مدة الإحكام، إحكام الإحكام، شرح مدة الإحكام في حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها اقرأ يا محمد في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. كيف نفهم هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لي هذا القول الكريم استدل به بعض العلماء على أنه يجب أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. فما وجه الدلالة؟ فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن الركعة يطلق عليها اسم الصلاة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. يبقى لا صلاة أي لا ركعة، لا صلاة أي لا ركعة إلا بقراءة الفاتحة. طب لا صلاة، الصلاة عام صح كده؟ أطلق وأريده، يعني أطلق الكل وأريده البعض. يبقى لا صلاة يعني لا ركعة، أطلق الكل وأراد البعض على طريقة المجاز، ويبقى هنا لا ركعة إلا بقراءة الفاتحة، يبقى يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة. قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، يعني أن لفظ الصلاة أطلق وأريد به الركعة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة. هذا القائل يقول لك: لو قرأت الفاتحة في ركعة واحدة من الركعات الأربع صحت صلاتك، ولا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة إلا في ركعة واحدة، وقراءتها في باقي الركعات مسنون وليس بواجب. طب ما دليلك على ذلك؟ قال: بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة. لا صلاة هو هنا يلتزم بالحقيقة ويقول لفظ الصلاة كل وأريد به الكل، لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة تحصل بقراءتها مرة. يبقى لو وجدت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة فقد وجدت الفاتحة في الصلاة، فيحصل مسمى الصلاة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة. فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، تمام كده؟ والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة، هو قال إلا بفاتحة الكتاب، وقراءة فاتحة الكتاب يحصل بالمرة، فلا يجب في الصلاة أكثر من إيه؟ لا يجب في الصلاة قراءتها أكثر من مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. لا يكون هو الأولى بالعمل شرعا إذا قلنا بالحقيقة، لأن الثاني يكون مجازا. ماشي، الحقيقة أرجح من المجاز في بدء النظر، لكن إذا ترجح المجاز بدليل أقوى قدم على الحقيقة. ويبقى أنت تقول أنا الآن يلزمني أن أبحث عن دليل عام يترجح به المجاز على، أنا الآن يجب علي أن أبحث عن دليل أقوى يترجح به المجاز على الحقيقة ويدل على أن الأمر كما يدعيه. نحن الآن ما زلنا مع الوجه الثاني، مع الرأي الثاني الذي يقول إيه؟ يجب قراءة الفاتحة مرة واحدة فقط في الإيه؟ في الصلاة. ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله ويقول لك الاستدلال الأول الذي ذكرته، أنت قلت أطلقت الصلاة وأريدت الركعة، هذا ليس حقيقة وإنما هو مجاز، والمجاز خلاف الأصل والحمل عليه خلاف الأصل. طيب، هذا القائل يؤيد القول بأن هذا مجاز والأصل في المجاز أن يصار إليه بقوله، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموع الأفعال. في مجموع إيه؟ في مجموع أعمال لك إيه؟ لمجموع الأفعال. ماشي، الحقيقة في مجموع الأفعال قريب، حقيقة في مجموع الإيه؟ الأفعال. كده واضح؟ وإلا لو كانت الصلاة تطلق على الركعة ونحن نصلي في اليوم 17 ركعة، كان يقول 17 صلاة كتبهن الله على العباد، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموع الأفعال لا في كل ركعة، لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد 17 صلاة. كده واضح؟ وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صلاة صحة الصلاة بقراءة الفاتحة. عندك إيه؟ إن دل الدليل الخارج لا، أن غاية ما فيه دلالة مفهوم صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان إيه؟ مقدما، كان مقدما عليه. طيب، نريد أن نستخرج دلالة المفهوم. هو يقول لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن من قرأ بفاتحة الكتاب فقد صلى، من صلى بفاتحة الكتاب فقد صلى. قال لي طب من صلى بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب تحصل بقراءتها ولو إيه؟ ولو مرة، ولو مرة. يبقى مفهوم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن من قرأ بفاتحة الكتاب في صلاته فقد إيه؟ فقد صحت صلاته وقد وقعت صلاته، فقد كده واضح؟ غاية ما فيه أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة. كل هذه المشكلة إيه؟ كل واحد هي يعني كان المفترض أن يقول هكذا، أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة وتحذف كل. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما إيه؟ عليه. موجودة في الحاشية أيضا صح؟ موجود عندي في الحاشية؟ وكذا في الأصل، هو ذكر في الأصل هذه النص في كل ركعة. علق عليها طيب؟ وليست في الشرح عند رد. يعني هي محذوفة صح؟ مذكورة في الأصل. طب هو لماذا علق عليها لما ذكر في الأصل؟ لا، علق عندك؟ لا، هو ماذا قال عندك؟ كذا في الأصل في نسخة كل ركعة محذوفة في نسخة المكتوبة. إيه؟ هو يقول في نسخة لا يوجد فيها كل، يعني في نسخة ليست فيها كل. هذه هي الصحيحة، حذف كل هو الصحيح، هو سياق الكلام يؤيد ان حذفه. يبقى الدم اذا وجد في احدى النسخ يبقى هذه النسخه هي الصحيحه، يؤيدها سياق الكلام. أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة. حاصله كالآتي: قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، يبقى من قرأ الفاتحة في الصلاة فقد صلى. يكتفى منه بقراءة الفاتحة مرة واحدة. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. ويمكن أن نلتمس هذا الدليل أين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ الفاتحة، ثم قال وافعل ذلك في كل ركعة حتى تقضيها. كبر ثم اقرأ الفاتحة ماشي، ثم قال له وافعل ذلك في كل صلاتك. لا، في كل صلاتك، في كل أجزاء صلاتك، ما هو ذكر له الركعة الأولى ثم قال وافعل ذلك في كل، أي في ما بقي من صلاتك ماشي. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. ويبقى الشيخ يصحح أولا الاستدلال. نعم، إذا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمفهومه المخالف أن من قرأ الفاتحة في الصلاة صحت صلاته، لكن هذا المفهوم إذا عورض بمنطوق فالمنطوق مقدم، ولك أنت أن تقول قد ذكر المنطوق المعارض في حديث المسيء صلاته عندما قال له اقرأ الفاتحة ثم قال له وافعل ذلك في كل إيه صلاتك حتى تقضيها. وقد يحدث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله والصورة ماشي، ما هذا يذكر أيضا وهو يقول وفيه ضعف عند الحشي ماشي. على كل إذا التمسنا دليلا ليس علينا أن نأتي بكل دليل. وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، أي لا صلاة لأحد لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الأحد يصدق على الإمام ويصدق على المأموم، لأن صلاة المأموم صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، فعم صلاة الإمام وصلاة المأموم، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم عليه، وإلا في الأصل العمل به. كيف نفهم هذا الكلام؟ ألك لا صلاة أي لإمام ولا لمأموم إلا بفاتحة الكتاب. طيب، هذا يدل على إيه؟ على أن المأمومة، أنت هنا تعمل بماذا؟ تعمل بمقتضى العموم، تعمل بمقتضى العموم، والأصل أن تحمل العام على عمومه إلا إذا عرضه دليل مخصص. فعلى من يقول المأموم لا يقرأ الفاتحة عليه أن يأتي بالإيه؟ بالمخصص، وإلا نعمل نبقي العام على عمومه. الحنفية يخالفون في هذه القضية ويقولون المأموم لا يقرأ الفاتحة والإمام يتولى عنه هذا الركن، وهم يعتمدون يلزمهم أن يأتوا بمخصص، فأتوا بمخصص وهو إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث فيه ضعف، ولهذا لم يقبله الشافعية كمخصص للعموم. يبقى عندي لا صلاة أي الإمام ولا لمأموم، الشافعية عملوا بالعموم وقالوا لو جئتمونا بدليل يقتضي خروج المأموم عن هذا الحكم أخرجناه. فأتى الحنفية بدليل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فلم يرتدي الشافعية هذا الدليل لأنهم وجدوه إيه؟ ضعيف. في سؤال؟ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من سورة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قبل أن نبدأ في الحديث لابد أن تتنبه أن الصحابي يعبر بلفظ كان يفعل، ولا يخفى عليك أنه يدل على الدوام والاستمرار، هذا هو الأصل فيه، وإن كان في بعض المواضع يدل على مجرد بقوة. طيب، قال الشيخ الأوليان تثنية الأولى، وكذا الأخريان تسمية الأخريان إيه؟ تسمية الأخرى. وأما ما يسمع على الألسنة من الأولى ما يشيع، ماشي، وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى بالتاء المضبوطة هكذا وتثنيتها بالأولتين، يعني من الأولى إيه؟ وتثنيتها من الأولتين من الأولتين، ماشي، وتثنيتها ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها من ما يشيع من تثنيتها من الأولتين، ما يشيع على الألسنة من الأولتين وتثنيتها بالأولتين، لا بالفتح، بالفتح على اللام، الأولة هكذا، أولة اللي هو مشدد عندك، نعم وتثنيتها بالأولتين. طيب، وأما ما يشع الألسنة من الأولة وتثنيتها من الأولتين فمرجوح في اللغة بالأولتين. إيه؟ وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور، أحدها يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة، يدل على القراءة على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة. ما معنى في الجملة؟ مطلق الصلاة. يعني في مطلق الصلاة، وسأتي بعد ذلك تفصيل أن السورتين تقرأان مع الفاتحة في أولى الركعتين ولا تقرأ في أخرى الركعتين. يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة، وهو متفق عليه، والعمل متصل به من الأمة السلف والخلف، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك، اختلفوا في وجوب ذلك وعدم وجوبه. يعني من جهة العمل، نعم العمل متصل من السلف إلى الخلف بأن أولى الركعتين تقرأ فيها الفاتحة والسورة، لكن هل السورة واجبة أو ليست واجبة؟ هذا هو محل الخلاف. قال وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب، لأن الفعل يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب، إلا أن يتبين. إحنا قلنا الفعل بمجرده لا يدل على الجواز، لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الجواز، إلا إذا كان بيانا لمجمل واجب فيكون إيه؟ فيكون واجبا، إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب. والشرط الثاني، ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب، لكنه يمكن أن يدل على الوجوب إذا كان بيانا لمجمل واجب. وإذا كان بمجمل وإذا كان بيانا لمجمل واجب وقلنا بوجوبه، يشترط حتى يثبت وجوبه، حتى يثبت الوجوب بذلك يشترط ألا يعارض بدليل أقوى يدل على عدم الوجوب، يشترط ألا يعارض بدليل أقوى يدل على عدم الوجوب. على الوجوب المبين، على عدم الوجوب المبين. مش هذا الفعل؟ نعم، هذا الفعل أنت تدعي أنه بيان للمجمل الواجب. نعم، هذه طريقة في إيه؟ طريقة في إثبات الوجوب لهذا الشيء. طب لو فرضنا أن هناك دليل أقوى يدل على عدم وجوبه، يبقى لا نقول بالإيه؟ بالوجوب. إذا ورد دليل راجح على إثبات الوجوب يسقط، فيبقى المرجع المجمل؟ لا، إيه؟ هو ورد بيان للمجمل. لو تذكرون القاعدة، تذكرون القاعدة أن الشيخ قال الفعل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل بمجرده على الوجوب، وإنما يدل على الوجوب لو كان بيانا لمجمل واجب. لكن الذي نقوله الشيخ، هذا كلام الشيخ، أن الوجوب إنما يتعلق بالفعل الذي وقع به البيان أولا. الفعل الذي وقع به البيان، يعني عندما قال أقيموا الصلاة وصلى النبي، فصلاة النبي التي صلاها ما ورد فيها نستطيع أن نستدل على وجوبه، لما هذا في الصلاة التي وقع بها البيان أولا. كويس؟ إلا أن يقال الصلاة التي وقعت آخرا الأصل فيها أنها مطابقة للصلاة التي وقعت أولا، وده الأمر الجدلي اللي الشيخ كان بيقول عليه اللي هو استصحاب الأصل، أن الأصل أن الصلاة لم تتغير، وأن الصلاة التي صلاها آخرا مطابقة للصلاة التي وقعت أولا وحصل بها البيان. تفهم هذا؟ قال وهذا أمر جدلي لا يقوى إذا عرض بدليل آخر يدل على عدم الوجوب، لأن التمسك بالأصل يجوز عند عدم الدليل، أما مع وجود الدليل فلا يتمسك بالأصل. تذكرون هذا الكلام؟ يبقى الشيخ بيقول إيه؟ إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل، تمام كده؟ ثم نحكم بأن الفعل المذكور في هذه الصلاة مطابق للفعل الذي وقع في الصلاة التي حصل بها البيان، إذ الأصل عدم التغير ونحن نتمسك بالأصل. ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب، لأنه لو ورد دليل راجح على إسقاط الوجوب فالتمسك به أولى من التمسك بالأصل. كده فهمتم الكلام؟ وقد دعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان للمجمل، وقد تقدم لنا في هذا بحث. خلاصته ما ذكرته لكم الآن، وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا. تفهم؟ إذا كنت تقول بالوجوب، إذا كنت تقول بوجوب قراءة السورة مع الفاتحة، تقول ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة مع الفاتحة، وفعله هذا كان بيانا للمجمل في قوله تعالى أقيموا الصلاة، والفعل الذي بقى يقع بيانا للمجمل يدل على الوجوب، هذه طريقة. أما طريقة من يرى أن قراءة السورة ليست بواجبة، ماذا يصنع؟ يقول الذي يدل على الوجوب هو الصلاة التي وقعت أولا، وهذه الصلاة لم تقع أولا، فالمذكور فيها ليس بيانا للمجمل. ده اللي عبر الشيخ عنه بأن يقول يلزم من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا. قراءة السورة مع الفاتحة ورد في هذا الحديث، لكن من أدراني أنها كانت في الصلاة التي وقع بها البيان، يبقى يخرجه عن كونه بيانا، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه من كونه بيانا من الأفعال. حصيله ما قلناه، البيان حصل بالصلاة التي وقعت أولا، وهذه لم تقع أولا، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا. يعني يقول إذا ثبت أن هذا الفعل ليس بيانا للمجمل، ماشي، وأن البيان قد حصل بالفعل الذي وقع أولا، فإن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الجواز. تفهم هذا الكلام؟ أعيده ولا مفهوم؟ يحتاج إعادة ولا مفهوم؟ الثاني، اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين، وللشافعي قولان. المرجح في المذهب ايه؟ ايه؟ قراءة السورة سنة في الأخيرتين؟ هو يقول في الأخيرتين؟ لا يسن في الأخريين. اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين، وللشافعي قولان أنه يسن أو لا يسن. وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين، فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة، وعندما قال وكان يقرأ في الأخريين بالفاتحة، ففرق بين الأوليين والأخريين، وظاهره إيه؟ ظاهره أنها تسن في الأوليين ولا تسن في الأخريين. وقد يحتمل الحديث غير حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك، وقد يحتمل الحديث غير ذلك لاحتمال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة. أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية. هذا الاحتمال وارد وإن كان بعيد، وإن كان بعيدا حصله إنه إيه؟ لو كان يقرأ بالفاتحة وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فيحتمل أنه في الأخريين يقرأ بالفاتحة وسورتين متساويتين، ماشي، يعني فرضنا أن الركعة الأولى طويلة ورفع الثانية أقل منها، فيأتي في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة وسورتين ولكنهما إيه؟ متساويتين في القصر، متساويتين في الإيه؟ في القصر. هذا يحتمله الكلام لكنه احتمال بعيد. الثالث، يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يجب سهوا يقتضي السجود. كان الشيخ في هذا الكلام يرد على الحنفية، حيث قالوا أن من كان يصلي صلاة سرية فجهر بالآيات سهى، فجهر من صلى صلاة سرية فنسي وجهر أنه يلزمه أن يسجد للسهو. الشيخ يقول يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن من جهر في السرية سهوا، أنه من جهر في السرية سهوا أنه لا يلزمه سجود السهو. بناء عليه، بناء على أنه فعل سهوا ما يجوز له أن يفعله عمدا، فعل سهوا ما يجوز له أن يفعله عمدا، لأن الصحابي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السرية فقال ويسمعنا الآية أحيانا، وهذا يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو لا يتكرر منه على سبيل السهو، يتكرر منه على سبيل العمد. يبقى لو فعله عامدا لا شيء عليه، فكيف إذا فعله ساهيا؟ النبي أول يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مختفر، لا يوجب سهوا، لأن لا يوجب سهوا لأنه فعل سهوا ما يجوز له أن يفعله عمدا، وبالتالي لا يجب عليه سجود السهو خلافا للحنفية. الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه، ما دليل ذلك؟ ما دليل الاستحباب؟ أن الركعة الأولى يستحب التطويل في قراءة القراءة في الركعة الأولى أكثر منها في الإيه؟ في الركعة الثانية. هذا الحديث أي جزء من هذا الحديث؟ وجه الدلالة. مطول في الأول. وجه الدلالة كان يفعل، الدل على الدوام والاستمرار، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على الدوام والاستمرار دل على الاستحباب. ماشي. يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية أخذ من قوله كان يفعل. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة. فمن لم يرى فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من الخارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ المذكور في الحديث أنه كان يطول الركعة الأولى ويطول الركعة الثانية، فلك أنت أن تقول يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من إطالتها في الركعة الثانية، وتعتمد على هذا الدليل وأن النبي كان يفعل ذلك. طيب من يقول القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية تكونان متساويتان، يقول ذلك بناء على ماذا؟ أنه سكت الأولى. لا، يقول الثابت أن الركعة الأولى أطول من الثانية، الثابت أن الركعة الأولى أطول من الثانية، أطول بأن ننظر إلى القراءة وننظر إلى الركوع وننظر إلى السجود، فتكون الإطالة في مجموع الركعة الأولى أكثر من الإطالة في مجموع الركعة الثانية، ولا يلزم من ذلك أن تكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، لكن مجموع الأولى أطول من مجموع الثانية. وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، مجموع الأولى أطول من مجموع الثانية، ولا يلزم من ذلك أن تكون القراءة في الأولى أطول من الثانية. فإذا أبدى لك هذا الاحتمال، هو إذا يكون يطول عائدا على كل الركعة. نعم، ده يعني الشيخ يقول إيه؟ هذا الاحتمال يمكن أن يورد عليك، أنت تقول بناء على هذا الحديث يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من القراءة في الركعة الثانية، فللمعترض أن يعترض عليه ويقول الثابت في الحديث أنه كان يطول الأولى ويقصر الثانية. من قال لك أنه يطول في القراءة؟ يطول في قراءة الأولى ويقصر في قراءة الثانية. في احتمال عندي أن يكون المقصود يطول في الركعة الأولى أي في مجموعها، ويقصر في الركعة الثانية أي في مجموعها، فلا يلزم من ذلك قصر القراءة الثانية عن القراءة الأولى. إذن عليك أنت أيها المستدل الأول أن تقول أن تأتي بالدليل وتقول كان الركوع في الركعة الثانية كالركوع في الركعة الأولى، وكان السجود في الركعة الثانية كالسجود في الركعة الأولى، وبالتالي لم تكن الإطالة إلا في الإيه؟ إلا في القراءة. نقرأ هذا الكلام سريعا عشان نقرأ عليه الكلام. قال: وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال، اعتراض يمكن أن يوجه على الأول، على من أراد ذلك، على من أراد أن يستدل بأن القراءة في الأولى أطول من القراءة في الثانية، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة، مجموع الركعة بقيامها وركوعها وسجودها، وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة فقط أو بمجموع منه القراءة، بمجموع منه القراءة، يبقى القراءة والركوع والسجود. فمن لم يرى، أن يكون مع القراءة غيرها، وحكم باستحباب تطويل الأولى اللي هو القائل الأول يقول لك ركوع الثانية كركوع الأولى وسجود الثانية كسجود الأولى، ولا يفترق الركعة الأولى عن الثانية إلا في القراءة، القراءة في الأولى طويلة وفي الثانية أقصر منها. نعم غيرها. فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها، ما معنى ذلك؟ يقول لك القراءة في الركعة الأولى طويلة وفي الثانية أقصر، ماشي، ولم يرى أن يكون مع القراءة غيرها من الركوع والسجود، فلا يكون الركوع الأولى أطول من الركوع الثانية ولا سجود الأولى أطول من سجود الثانية. غاية ما في الحديث أن القراءة الأولى أطول من القراءة الثانية. فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى أي القراءة في الأولى مستدلا بهذا الحديث، لم يتم له الدليل من لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيره، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فيأتي بدليل آخر يقول وكان ركوعه فيهما سواء وكان سجوده فيهما سواء، فلو أتى بدليل كذلك يتم له الدليل، وإن لم يأتي بدليل لذلك يبقى الدليل محتمل. ولا نقول الصفة عائدة للموصوف، هذا الذي سيقول. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكورة هو القراءة. الحديث إيه؟ أنت تقول إيه؟ دلالة السياق تدل على أنه كان يطول في القراءة لا في مجموع الركعة، لأن الحديث إيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليتين من سورة الصبح بفتحة التاء وسورتين، والكلام عن القراءة لا عن الركوع ولا عن السجود، يبقى الكلام عن القراءة لا عن مجموع الركعة، فدلالة السياق تدل على أنه أراد بقوله يطول في الأولى أي في القراءة لأنها محل الكلام. ويمكن أن يجاب بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة، فدلالة السياق تدل على ذلك. الخامس، فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين. تفهم هذا؟ يعني يمكنني أنا أن أخبر بمجيء زيد بناء على ظني أنه يجيء، ماشي، ولا أمنع من الإخبار يعني لا يقال هكذا، لا تخبر إلا إذا تيقنت، لا لو ظننت يمكنك أن تخبر، كده واضح؟ يبقى من ظن مجيء زيد يمكن أن يخبر بمجيء زيد، ولا يتوقف إخباره بمجيء زيد على أن يتيقن مجيئه. ما وجه ذلك في الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. مقصود بالنسبة للعلم شيخ؟ هو يعني حكم ما أنت من أنت لا تعلم أن النبي قرأ السورتين إلا إذا سمعته وأنت لم تسمعه لأن الصلاة سرية، يبقى غلب على ظنك أنه قرأ مع الفاتحة غيرها فأخبرت بذلك. كده واضح؟ فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقي. لكن كيف يستدل بالنسبة للخبر لأنه يحتمل أنه حكاه المفرد؟ هو إحنا الأدلة الدليل يصف كونه دليلا بغلبة الظن، إحنا نقبل الخبر الواحد مع احتمال أن يكون هناك خطأ من الراوي في سماعه أو في أدائه. ماشي؟ يعني يكتفى في المسائل العملية بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن. يبقى تفهم هذا الكلام؟ هو قال النبي يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، وهو ما سمع كل السورتين وربما لم يسمع منها شيئا، بس في الحديث أنه قال ويسمعنا الآية أحيانا، فهو يعني غلب على ظنه بسماعه بعض الآيات من السورة أنه قرأ السورة، غلب على ظنه. يعني النبي يقرأ الزاريات فيسمع بعض الآيات من سورة الزاريات فيقول قرأ النبي بفاتحة الكتاب وسورة الزاريات، بناء على إيه؟ على أنه سمع بعض الآيات من سورة الزاريات، وبناء على أن النبي مات وقتا لو قرأ فيه يأتي فيه على جميع السور. بناء على هذه المقدمات الظنية قال قرأ النبي بفاتحة الكتاب وسورة الزاريات. هذا وارد في بعض الروايات. كده واضح؟ هل هو يقطع بأن النبي قرأ الزاريات من أولها إلى آخرها؟ ومع ذلك أخبر أن النبي قرأ بفاتحة الكتاب وسورة الزاريات، أو قرأ بفاتحة الكتاب وسورتين. الخامس، فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. فإن قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني يصلي النبي الظهر وبعد أن يصلي الظهر يقول أنا قرأت في الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورتين، فإذا صلى العصر يقول بعد الصلاة أنا صليت بفاتحة الكتاب وسورتين، فالشيخ يقول هذا الاحتمال مستبعد جدا أن يقول النبي ذلك بعد كل إيه؟ بعد كل صلاة. والصحابي عندما عبر بصيغة تدل على دوام الاستمرار، كان النبي يصلي الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفتحة كتاب السورتين، لابد أن يكون له في بعض المواضع حصل له ذلك بغلبة الظن، ولا يمكن أن يكون حصل له في كل المواضع بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح ولا فيه شيء؟ قد يكون كأن قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول، قلت لفظة كانت ظاهرة في الدوام والأكثرية، ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا. عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف قرشي نوفلي يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي يقال أبو كان من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب. أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59 وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العشاء في العصر والعشاء. في إشكال هذا الكلام؟ التطويل في الصبح والظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء. وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب وغيرهم يوافق في تقصير الصبح في تطويل الصبح وتقصير المغرب وبعض وغيرهم وغير الشافعية يوافق في تقصير الصبح في تطويل الصبح وتقصير المغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. الشيخ في الحاشية يقول هذه العبارة محتملة. العصر والعشاء عند الشافعية متوسطة تمام كده والظهر طويل فهو يسوي بين الظهر والعصر والعشاء في التوسط الذي هو للعصر والعشاء ولا في التطويل الذي هو للظهر. يبقى العبارة محتملة الاحتمالين يخالف الظهر والعصر والعشاء فيجعل الجميع طويلا أو يخالف الظهر والعصر والعشاء فيجعل الجميع متوسطا ماشي واثنان يغلبان واحد فيبقى الاحتمال الثاني أولى ان هو ايه يلحق الظهر بالايه بالعصر والعشاء في التوسط ماشي. يبقى وان كانت عبارة الشيخ محتملة بس اثنين يغلبوا واحد. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والايه يا محمد والتقصير في المغرب احنا عندنا القصر بس ممكن تبقى القصر في المغرب مش لازم القصر ممكن الصحيحه ايضا تبقى ايه والقصر في المغرب. وما ورد على خلاف ذلك من الاحاديث فان ظهرت له عله وما ورد على خلاف ذلك في الأحاديث فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة كما في حديث البراء بن عازب المذكور. خلي بالك من شيء احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة أحوال مختلفة لكن غالب حاله لو أخذ المذهب الشافعي يعني النبي روي عنه أنه أطال الظهر وقصر الظهر وروي عنه أنه أطال العشاء وقصر العشاء وروي عنه أنه أطال الصبح وقصر الصبح يعني أحوال مختلفة لكن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الفجر ويطيل في الظهر وغالب أحواله أنه يقصر في المغرب وأنه يتوسط في العصر والإيه والعشاء. فأخذنا من مجموع أحواله من غالب أحواله هذا الحكم. طيب لو أخذنا هذا الحكم ثم وردت بعد ذلك أحاديث فيها أنه قصر في العشاء وغالب أحواله أنه يتوسط فيها. حديث البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في العشاء بالتين والزيتون يبقى قصر ولا لم يقصر؟ قصر القراءة. فقال الشيخ إن وجدنا لذلك علة حمل التقصير عليها يعني ما خالف غالب أحواله إن وجدنا له علة يحمل عليها ونقول هو الأصل في صلاة العشاء أن يوسط، لكنه قصر في هذه المرة لأجل أنه كان في سفر، لأجل أنه كان في سفر، وصلاة المسافر يناسبها الإيه؟ تقصير، يناسبها التقصير. كما في حديث البراء بن عازب المذكور فإنه ذكر أنه في السفر، فمن يختار أواسط المفصل، أواسط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه. أوسط المفصل في الحديد والزريات، سمع والحزالف، أظن هذه أوسط المفصل، لأن من المفصل هو أطول من ذلك كغوافر وفصلت. أنا تبدأ من هجرات لا أدري من أين تبدأ، أظنها تبدأ من فصلت، لا أدري من أين تبدأ. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر، ولا تكثر عندك، مما لم تكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة. كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إيه؟ لا أن غيره مما قرأه النبي غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركيه مكروها. كيف نفهم هذا الكلام؟ بعبارة مختصرة، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وأنه قرأ في المغرب بالأعراف. هل دل الدليل على أنه كان يواظب على قراءة الطور في المغرب، أو دل الدليل على أنه يواظب بقراءة الأعراف في المغرب؟ إذا لم يدل الدليل على ذلك وأنه وقع منه مرة أو مرتين، فهذا يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب. هذا يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، فأن يقرأ في إيه؟ لا نقول أنها المستحب، ولكن ما غازبه يكون أرجحية في الاستحباب. لا نقول هذا، نقول سواء النبي صلى الله عليه وسلم لابد له أن يقرأ شيء من القرآن، فالطور كغيرها، فهم؟ وهذا الصحابي سامع مرة أن النبي يقرأ في المغرب بالطور، ولو حضر اليوم الثاني سيسمعه يقرأ سورة أخرى. يبقى ما ثبت أن النبي قرأه مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، هذا يدل على الجواز من غير كراهة، يدل على الجواز من غير إيه؟ كراهة. طب وما واظب النبي عليه يدل على إيه؟ على درجة أكثر رفعة، يدل على الاستحباب. ورد أن النبي كان يواظب على ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر الجمعة مثلا، ومثلا كان النبي يقرأ في صلاة الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. ما واظب عليه النبي يدل على الإيه؟ على الاستحباب. طيب كده في إشكال في دول؟ طيب ترك ما واظب النبي على قراءته هل يكون مكروها؟ يعني لو قرأت شيء واظب النبي على قراءة شيء، لو قرأت أنا غيره هل يكون هذا مكروها؟ فالشيخ يقول لا يكون مكروها، وفرق بين أن يكون الشيء فعله مستحب وبين أن يكون تركه إيه؟ مكروه. في درجة الرجحان في الاستحباب لا يدل هذه العبارة أن غير هو قال في الأول فهو جائز من غير كراهة. نعم، فهو في درجة الرجحان في الاستحباب ويقول في هذا، فهو في درجة الرجحان على الأول. هو قال الأول يكون جائز من غير إيه؟ كراهة. والثاني أرجح منه فيأخذ درجة الإيه؟ الاستحباب. بس خلي بالك من شيء مرضك مهم. إذا قرأت أنت في سورة المغرب بالطوف ولم يحدث في ذلك شيء ففعلك ذلك جائز، ففعلك ذلك إيه؟ جائز. وإن قرأت في المغرب بصورة الطور واستحضرت في ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب في الطور فأنا أتأثر، يمكن هنا يأتي معنى الإيه؟ يأتي معنى الاستحباب لأجل التأسي لا لأجل القراءة في ذاته. يبقى من قرأ ولم تخطر بباله، لم يخطر بباله سوى أنه يقرأ شيء من القرآن ففعله جائز من غير كراهة. ومن قرأ تأسيا واقتداءا لما روي أن النبي قرأ في المغرب بالطور يساب على تأسي. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي مما لم يكسر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة. وإن قصد التأسي يساب على ذلك، كحديث جرير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب وحديث قراءة الأعراف فيها، قال وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان عن الأول، فهو إيه؟ يأخذ حكم الاستحباب. ولا يدل ذلك لا أن غيره مما قرأه النبي غيره مكروه. كده واضح؟ وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها. نعم؟ لا أن غيره مما غيره مما لا أن غيره مما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. ما فيش غير؟ ولا عندي غير محمد؟ لا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. ماشي. لا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مكروه. طيب أنا يحضرني الآن معنى إن شاء الله يكون جيد، يعني إن شاء الله يكون جيد لعله يكون جيد. أنت الآن هذا الفعل إذا حكمنا عليه بالاستحباب، هذا الفعل إذا حكمنا عليه بالاستحباب، إذا خرجت عنه تخرج إلى فرد من أفراد المباح ولا تخرج إلى نقيض المستحب؟ ما سبب استحباب؟ إذا خرجت عنه فاخرج منه إلى نقيض المستحب ولا تخرج عنه إلى فرد من أفراد المباح؟ أنا أتكلم ثم بعد ذلك أشرح. إذا كنت تخرج من المستحب إلى نقيض المستحب فنقيض المستحب مكروه وبعبارة أدق خلاف الأولى. طب إذا كنت تخرج عن المستحب إلى فرد من أفراد الجائز لا إلى نقيض المستحب فحينئذ ترك المستحب لا يكون مكروها. طب نشرح العبارة، نشرح العبارة. التسوق مندوب ولا مش مندوب؟ مندوب. طب إذا خرج عن التسوق تخرج عن منه إلى إيه؟ تخرج إلى عدم التسوق. هو يعني تسوق عدم تسوق، فاهم؟ يبقى ترك التسوق نحكم عليه بأنه إيه؟ مكروه، أو بمعنى أصح أدق خلاف الإيه؟ يبقى التسوق مندوب وتركه خلاف الأولى. يبقى أنت خرجت من التسوق إلى ضده. طب إذا خرجت عن المستحب إلى فعل مش إلى ترك، خرجت من فعل المستحب بفعل فرد من أفراد الجائز لم يكن تركك للمستحب مكروها. نشرح ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، تمام؟ وفي الركعة الثانية يقرأ بالغاشية. أنا قرأت في الأولى بقول أعوذ برب الفلق، وفي الثانية بقول أعوذ برب الناس. أنا خرجت من فعل إلى فعل، لم أخرج من فعل إلى ترك. يبقى أنا مش تركت القرآن، أنا تركت سبح وقرأت غيرها من أفراد الجائز، وتركت الغاشية وفعلت غيرها من أفراد الجائز. يبقى هنا نقول ترك سبح وترك الغاشية ليس بإيه؟ ليس بمكروه، ليس بمكروه، ولكن فعلها يكون مستحب. يعني هذا الذي فهمته من كلام الشيخ، ماشي؟ نكتبها لأن هي ما أتت إلا الآن يعني. أنا أمليكم إذا ترك المندوب إلى ضده، إذا ترك المندوب إلى ضده كصلاة الضحى وترك صلاة الضحى، كصلاة الضحى وترك صلاة الضحى. أنت إذا خرجت عن صلاة الضحى حتخرج إلى إيه؟ إلى ترك صلاة الضحى. فصلاة الضحى وترك صلاة الضحى فترك المندوب مكروه، وتضع بين قوسين كده خلاف الإيه؟ خلاف الأول. ترك المندوب مكروه، وتضع بين قوسين إيه؟ خلاف الأول. وإذا ترك المندوب لا إلى ترك بل إلى فعل ما هو جائز، لا إلى ترك بل إلى فعل ما هو جائز. وإذا ترك، المندوب لا إلى ترك بل إلى فعل ما هو جائز، فترك المندوب ليس بمكروه. ومثالهما في هذا الحديث، ومثاله ترك ليس بمكروه، ليس بخلاف الأول، وليس بخلاف الأول. مثاله قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمر بالشيء نهي عن بدعه. البدع هنا يقصد به النقيب، لأن الجمهور يقولون بالنقيب، لأنه لا يمكن أن مثلا نقول لا يمكن أن يكون مباحا ولا واجبا، ويكون باللزوم النهي. هي طبعا أنتم تعلمون أن هذه القاعدة لها اتصال بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. بس يعني هذا ما أمكن تحريره في عبارة الشيخ، ما يتناقض مع هذه القاعدة. ما أنت لم تخرج من الفعل إلى الترك، أنت خرجت من فعل إلى فعل. أنت النبي قرأ سبح، وأنت خرجت عن قراءة سبح إلى قراءة والشمس وضحاها، فلم تخرج من فعل إلى ترك، لكن خرجت من فعل إلى فعل. هذا بالنص، هذا مفهوم بالنص، ولكن مطلق الترك أقصد، هناك شيء مندوب وتركته. إذا خرجت من فعل المندوب إلى ترك المندوب، فهذا ما نقول فيه أن ترك المندوب يكون مكروها، يكون خلاف الأول. إذا خرجت من ترك فعل إلى ترك، إذا خرجت عن فعل المندوب إلى ترك المندوب، ماشي؟ إذا قلنا بالنقيب لا يمكن أن نقول هي فقط. جميل يعني ممكن تقرر على الضد، تقرر على الضد لا تقرر على النقيب، ولكن هم يقولون بالنقيب. لا، هم يقولون بالضد. وحتى سجدوها في التشريف مضبوطة بكذلك. وقت المسانة قال بالنقيب، استدل للجمهور رجع بس انا اصبر ان في تشنيف على انه قرروها على معنى الضد للنقيض، وان قالوا ان النقيض لا ينبغي يعني لا ينبغي الخلاف فيه، النقيض لا ينبغي الخلاف فيه، لو تراجع في التشنيف تجد ذلك يعني. بس هذا معنى جيد، هذا المعنى معنى جيد. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها، وحديث جرير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسرى، لما قدم في مسألة فداء الأسرى، فداء أسرى بدر، ماشي؟ لما قدم في فداء أسرى بدر وهو أسلم على بقيل عام الفتح، يبقى هو تحمل هذا الحديث كافرا وأداه مسلما. طب من تحمل الحديث كافرا وأداه مسلما تقبل روايته ولا لا تقبل؟ على وجهين، أصحهما يقبل، كذا إذا تحمل الصبي وأدى بالغا، ماشي؟ العبرة عند الجمهور بحال الأداء لا بحال التحمل، ماشي؟ قال وهذا النوع من الحديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فالظاهر أنه كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة فيختم قراءته التي بعد السورة بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله أخبره أن الله يحبه، من أجل حبه للسورة أخبره أن الله يحبه. قولها رضي الله عنها، قول عائشة رضي الله عنها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في كل ركعة. يعني كيف نفهم هذا؟ يقرأ الفاتحة ثم يقرأ من القرآن بعد الفاتحة ثم بعد ذلك يختم بقل هو الله أحد ويركع، ويفعل ذلك في الإيه؟ في الركعة الثانية، ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. ده الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول أرجح، الاحتمال الثاني أنه إيه؟ فيختم بقل هو الله أحد، فيختم قراءته بقل هو الله أحد، ويبقى المقصود بالقراءة مجموع القراءة في الركعتين، يبقى يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يأتي في الثانية فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ويختم بقل هو الله أحد. على الأول يبقى هو يختم قراءة الركعة الأولى بقل هو الله أحد، ويختم قراءة الثانية بقل هو الله أحد، ويحتمل أنه إيه؟ احتمال أبعد من الأول أنه يقرأ في الأولى ولا يختم قل هو الله أحد، ويقرأ في الثانية ويختم قل هو الله أحد، ويبقى المقصود يختم قراءته في مجموع الركعتين. وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز بين، وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة. كده واضح؟ يبقى أنت تقرأ، يمكن أن تقرأ بسورتين بعد الفاتحة، إلا أن تريد الفاتحة معها، إلا أن تريد هكذا عندك؟ إلا أن يريد الفاتحة معها. خلي بالك من شيء، في احتمال ثالث في احتمال ثالث اللي هو ايه؟ كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. في احتمال أن يقول يقرأ لأصحابه، يقرأ لأصحابه في صلاتهم أي يقرأ بالفاتحة ويختم قراءة الركعة الأولى بقل هو الله أحد، يعني هو يأتي بقل بالفاتحة وقل هو الله أحد، ويأتي في الثانية يأتي بالفاتحة وقل هو الله أحد. وهذا الاحتمال أبعد من الذي قبله. يبقى حاصل كلام الشيخ أن أظهر الاحتمالات في هذه الرواية أنه كان يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويقرأ بعدها شيئا من القرآن ويختم بقل هو الله أحد ويفعل ذلك في الثانية، فيكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين سورتين في الركعة. ولا يعكر على هذا الاستدلال إلا الاحتمال الذي يقول أنه يقرأ لأصحابه في صلاتهم أي بالفاتحة ويختم بقل هو الله أحد، وهذا الاحتمال فيه شيء من البعد. وقوله إنها صفة الرحمن توحيد، يحتمل أنه يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن. قال سلوه لأي شيء نفعل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد صفة الرحمن. فالشيخ يقول قد يكون مقصوده، وهذا هو الأظهر، أنها الصورة التي فيها ذكر صفة الرحمن التي هي الوحدانية توحيد. كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه إيه؟ بأنه الوصف. وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الإيه؟ الوصف. المعنى واضح. قال إنها صفة الرحمن أي أنها ذكر فيها صفة ذكر صفة الرحمن أي التي ذكر فيها صفة الرحمن. ويحتمل أن يراد بها غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقول هو الله أحد. تفهم هذا الكلام؟ ما هو بقى؟ اشرحه. ما المقصود بصفة الرحمن؟ إذا كنت تقصد بصفة الرحمن الوحدانية والأحادية فهذه السورة ذكر فيها ذلك، واضح؟ وإن كنت تقصد صفة الرحمن اللي هي صفة الكلام، وإن كنت تقصد بالقرآن كلام الله وقل هو الله أحد كلام الله وكلام الله صفته كده، واضح؟ فإذا كنت تقصد بصفة الرحمن أي كلامه هذه الصفة لا تختص بكل الله أحد، بل جميع القرآن كلام الله عز وجل. فهمت كده؟ يبقى فإنها يحتمل قال إنها صفة الرحمن أي الوحدانية، يحتمل أنه أن يراد بها أنها فيها ذكر صفة الرحمن التي هي الوحدانية، ماشي؟ كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف. وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف، ويحتمل أن يراد به غير ذلك، وهو أنه يقصد أنها صفة الرحمن أي كلام الله، وكلام الله صفته، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد كلام الله، وقل أعوذ برب الناس كلام الله، ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها. كده واضح؟ يبقى يمكن أن يقال على الوجه الثاني إنها صفة الرحمن أي كلامه، طب وخصت بهذا الوصف مع أن سائر القرآن كذلك؟ لأن هذه السورة ذكرت فيها صفات الله تبارك وتعالى بخلاف سور أخرى لم تخص لهذا الغرض. خصت بذلك بأن توصف بأنها صفة الرحمن. الحاصل أن جميع سور القرآن ما من سورة من سور القرآن إلا وفيها ذكر لصفات الله تبارك وتعالى، لكنها لا تختص، ليست مختصة لهذا الغرض فقط. أما قل هو الله أحد فهي خصت لهذا الغرض، ليس فيها إلا الإخبار عن الله جل وعلا، فلذلك قال فيها إنها صفة الرحمن، أي أنه لم يكن لها غرض إلا ذكر صفاته جل وعلا، فهي مقصورة على ذلك الغرض. وقوله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات رب عز وجل وصحة اعتقاده. كيف ترى ذلك؟ أخبره بأن الله يحبه لأجل أنه يقرأ هذه السورة في كل ركعة، يبقى لأجل فعله، أو أخبره بأن الله يحبه لأجل أمر قلبي وهو محبته لذكر صفة الله تبارك وتعالى ولصحة اعتقاده. يبقى إما لشيء، لفعل من أفعال الجوارح وهو الفعل المذكور، أو الأمر القلبي وهو محبته لله ومحبته لصفات الله وذكر صفات الله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. مر علينا في ثلاثة الحديث؟ أما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أنها صلاة العشاء الآخرة. ماشي؟ الحديث أن النبي أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى إيه؟ إلى أهله فيطيل بهم، فربما قرأ سورة البقرة. هذا الحديث الذي فيه هذه القصة دلنا على أن الصلاة هي صلاة العشاء. وعرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. هو قال له إيه؟ فلولا صليت، لولا دي الصيغة فيه ما صيغة لولا، هذه صيغة إيه؟ حض. ماشي؟ والحض هو الطلب بإيه؟ بحث. ماشي؟ الطلب بحث. طب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه طلب بحث يحضه على فعل شيء، إذا حضه على فعل شيء فهذا يدل على أن هذا الفعل يكون مستحبا. طيب هنرجع إلى الأصل اللي الشيخ أصله. الوارد أو الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء التوسط، وإذا قرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى يكون قد قصر الإيه؟ القراءة. فنقول هذا الحديث ذكرت فيه العلة، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أي فإذا كان الأمر كذلك تقرأ وتقصر، فالتقصير هنا لعلة، وإلا تكن هذه العلة رجعنا إلى الأصل في العشاء من التوسط. أما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم ماشي، وقد عرفنا أن هذه صلاة العشاء، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة، ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها. وكذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. تفهم هذا الكلام؟ يعني أنت تقرر الفقه أن قراءة قراءة السور في المغرب جائزة من غير كراهة، ولكن إذا فعلتها تأسيئاً تساب، فافعلها ولو مرة. صلى النبي بالمغرب سورة الأعراف، افعلها ولو مرة. ماشي. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.